السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه على من صار على هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن كلمة التوحيد لا إله إلا الله وشروطها السبعة من العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة. وتعلق بالأمر الأخير، أمر المحبة، تعلق بذلك الولاء والبراء، وذلك كان في السؤال 27، والآن مع السؤال 28: ما دليل شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيه رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لقد من الله على المؤمنين، متى؟ إذ بعث فيهم، إذ ظرف لما مضى من الزمان. هذا المن وقع وحدث عندما أرسل الله عز وجل عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم، يتحدث بلسانهم ويعلمون نحوه، يتلو عليهم آياته، آيات الله، آيات القرآن، الآيات الشرعية، ويزكيهم، يطهرهم من الشرك ويطهرهم من أفعال الجاهلية، ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة أي السنة. ففي الآية دليل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، من الله عز وجل على المؤمنين ببعثته صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه ويشق عليه عنتكم، والعنت المشقة والعسر. فهذا الأمر يصعب على رسول الله ويعز عليه ويشق عليه، لأنه بعث بالحنيفية السمحة. حريص عليكم، حريص عليكم في الدنيا وفي الآخرة، حريص على ما ينفعكم في دنياكم وما ينفعكم في أخراكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف رحيم، وهذا الوصف، هذان الوصفان خاصان بالمؤمنين، أما الكفار ففي حقهم واغلظ عليهم الرأفة والرحمة مع المؤمنين. أما من كفر وعاند وكابر وجحد ورفض دعوة الله فليس له إلا الغلظة. أشداء على الكفار، أعزة على الكافرين. وقوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله، وذلك في فضح المنافقين الذين شهدوا باللسان دون الجنان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا مجرد نطق باللسان، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وغيرها من الآيات. فهذه آيات تدل على شهادة أن محمدا رسول الله. أما من الأحاديث فالحديث الذي سبق معنا مرارا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، والحديث في الصحيحين. نعم. العنت، المشق. السؤال 29: ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تصديق جازم، إيمان من صميم القلب، إيمان من القلب يوافق نطق اللسان، أما أحدهما دون الآخر فلا يكون الإيمان. إذا نطق بلسانه دون قلبه منافق، وإذا أقر بقلبه دون نطق لسانه فهو كافر. لا بد من أمر القلب وأمر اللسان، فهو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ الموافق لقول اللسان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم. إنسهم بدل جزء من كل، فمعنى ذلك إن كلمة الناس تشمل الجن والإنس. نعم، قال تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فكلمة الناس على العموم تشمل الجن والإنس، وعلى الخصوص تشمل الإنس فقط. إلى كافة الناس إنسهم وجنهم، شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا عليهم وعلى الأمم السابقة، ويشهد للأنبياء السابقين. فكيف إذا جئنا من كل أمة برسول بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. ومبشرا للمؤمنين الطائعين، ونذيرا للكافرين والعاصين، وداعيا إلى الله، داعيا إلى عبادة الله، إلى دين الله بإذن من الله، وسراجا منيرا، أي أن الشرع الذي أرسل به ينير للمسلمين دنياهم وأخراهم. وليس معناه أنه نور صلى الله عليه وسلم، بل هو بشر، فيجب تصديقه بجميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي. ما دام عبدا لله ورسولا له سبحانه وتعالى، فوجب إذن الأمور التالية: الأول، صدق في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق ومن أخبار ستأتي. ما أخبرنا به من قصص الأمم السابقين ومن قصص الأنبياء مع أقوامهم، وما كان عند خلق آدم وما كان من إبليس، هذا فيما سبق، وأخبار ما سيأتي من أمور الساعة الصغرى أو الكبرى، أو فتح مصر أو فتح العراق أو فتح الشام، أو اجتماع الأمم على أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا أخبرنا أنه سيأتي ونرى بعضه والبعض يأتي بعد ذلك، وما سيأتي في القيامة وبعد القيامة في الجنة أو في النار. فهذا الأمر الأول أن نصدقه فيما أخبر مما مضى من أخبار أو مما سيأتي من أخبار. الأمر الثاني، وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، ما أحله الرسول صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نحله، وإن لم نفعل ولكن نعتقد حليته، وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نحرمه وإن كنا نقع فيه على سبيل المعصية، وإلا فتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله هذا كفر، ولكن اعتقاد الحرام حراما مع الوقوع فيه معصية كبيرة أو صغيرة. هذا واضح؟ ها؟ وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الثالث، والامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه. هذا الأمر الثالث، أن نمتثل ما أمرنا به وأن ننقاد له وأن نكف عما نهانا عنه وننتهي عنه. الأمر الرابع، واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر. هذا الأمر الرابع، اتباع شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الحيد عنها. الخامس، ومع الرضا بما قضاه والتسليم له، أن نرضى بحكمه وقضائه صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته معصية الله. طاعة رسول الله من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم من معصية الله، لأننا نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله، ونحذر من معصيته لأنه يبلغنا عن الله. فإذا أطعناه كانت الطاعة لله، وإذا عصيناه كانت المعصية لله، لأنه مبلغ عن الله رسالته، ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين وبلغ البلاغ المبين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وترك أمته على المحجة البيضاء، على الطريق الواضحة البينة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وفي هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله، ستأتي بعد ذلك بإذن الله عز وجل في الكلام عن الإيمان بالرسل. فهذا معنى شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، اعتقاد القلب مع نطق اللسان، وهذا يوجب علينا أن نصدقه فيما أخبر وأن نحل ما أحله ونحرم ما حرمه، وأن نسلم ونرضى بحكمه صلى الله عليه وسلم، وأن نكتفي بشرعه ولا نحيد عن ذلك الشرع، وأن نؤمن أنه قد بلغ الرسالة وما مات إلا وقد أدى ما عليه صلى الله عليه وسلم. السؤال الثلاثون، ما شرط شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ الجواب: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين، وأنهما متلازمان، يعني وأن الأمرين متلازمان، أو وأنهما أي الشهادتين متلازمتان. فهذا عن الجزء الثاني من السؤال: هل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ الجواب لا، لأن الشهادتين متلازمتان ولا يدخل العبد. أما شروط شهادة أن لا إله إلا الله فيقول: فشروط الشهادة الأولى هي شروط في الثانية، كما أنها هي شرط في الأولى. هذا واضح؟ يعني الشروط السبعة التي اشترطت في شهادة أن لا إله إلا الله حتى ينتفع قائلها بها في الدنيا وفي الآخرة هي نفس الشروط التي تشترط في شهادة أن محمد رسول الله. من العلم، ما معنى أن محمد رسول الله؟ اليقين المنافي للشك، والانقياد المنافي للترك، والقبول المنافي للاستكبار، والصدق المنافي للكذب، والإخلاص المنافي للشرك. خلاص، بعض الناس يقولها عادة، أو يقولها رياء، أو يقولها تعودا، هذا لم يخلص فيها. ومن المحبة لهذه الكلمة حب الرسول صلى الله عليه وسلم، حب الصحابة، حب السائرين على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبغض من أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأبغض الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الشروط السبعة هناك هي الشروط السبعة هنا تماما بتمام. السؤال 31، حد عايز يسأل؟ طيب، الواحد والثلاثون ينفع؟ طب وقبل كده الحد والواحد يصح هذا وذاك؟ ما دليل الصلاة والزكاة؟ انتهينا الآن من الكلام عن الشهادتين، الآن الكلام عن الركن الثاني والثالث، الركنين الثاني والثالث. ما دليل الصلاة والزكاة؟ كما أنها شرط في الأولى، يعني حتى ينتفع الإنسان بلا إله إلا الله في الآخرة لا بد من هذه الشروط السبعة، فكذلك حتى ينتفع الإنسان بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من هذه الشروط السبعة. فكما أنها شرط في الأولى شرطت، مش احنا بنقول ما شروط، يعني الشروط التي يجب أن تتوفر حتى ينتفع قائلها بها في الآخرة. أما في الدنيا فقلنا ينتفع لو قالها باللسان، لأن الإخلاص والصدق واليقين والقبول والعلم هذه أعمل إيه؟ أعمل قلوب، والله عز وجل هو الأعلم بها، فإذا قالها بلسانه ينتفع بها في الدنيا. قضية الآخرة لابد من الشروط السبعة. ما دليل الصلاة والزكاة؟ قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. تابوا أي المشركون، فإذا انسلق الأشهر الحرم فخذوا المشركين واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، تابوا عن شركهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، لأنهم أصبحوا إخوانا لكم. وقال تعالى في نفس السورة، فسورة التوبة بعد ذلك بست آيات: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين. فاشترط التوبة من الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حتى تتحقق أخوة الدين. من هذين الدليلين أخذ فريق من العلماء أن إقامة الصلاة شرط للإسلام، مش شرط كمال، بل شرط وجود او شرط صحه. فإذا لم يصلي نطق بالشهادتين ولم يصلي صلاة فهو كافر، وهو قول الحنابل. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له العبادة، حنفاء يعني مائلين عن الشرك إلى توحيد الله عز وجل، ثم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهذا في أدلة وجوب الصلاة والزكاة اللي هي المفروضة، الصلوات الخمس المفروضة والزكاة المفروضة، أما النوافل فذاك أمر آخر. ما دليل الصوم؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب فرض أوجب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر، الشهر هنا معرفة، وفي أول الآية شهر رمضان، فإذا قال هنا يسمها علماء النحو قال للعهد الذكري، إن الشهر ذكر قبل ذلك اللي هو شهر إيه؟ رمضان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، اللام لام الأمر، والأمر يفيد الوجوب، يبقى هذا دليل على وجوب صوم رمضان لمن كان قادرا، لأن كلمة شهد يعني كان حاضرا مقيما صحيحا مستطيعا للصيام. وفي حديث الأعرابي: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، شهر رمضان هذا المفروض إلا أن تطوع شيئا، إلا أن تزداد في الطاعة لترتفع درجتك عند الله، فهذا عن الصيام. طيب، ما علاقة الصيام بالصلاة والزكاة؟ انتقلنا من الكلام عن الشهادة إلى الصلاة والزكاة والصوم، فالجواب إن هذا هو الدين الذي هو ثلاثة مقامات: إسلام وإيمان وإحسان. ثم الإسلام على الإجمال هو الدين كله، وعلى التفصيل هو الشهادتان والصلاة، فواضح أن الأسئلة متصلة. نعم. في السؤال 33: ما دليل الحج؟ ما دليل الحج؟ قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا فعل أمر يفيد الوجوب، فوجب على المسلم المكلف بالحج اللي هو استطاع إلى الحج سبيلا، وجب عليه أن يتم الحج والعمرة، أن يأتي بهما. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت. ولله على الناس هذا إلزام، على الناس يعني يجب على الناس كذا، وهذا حق لمن؟ ها؟ لله. ولله على الناس، فالجر حرف الجر على أفاد الإلزام. ولله على الناس حج البيت، على العموم لا، من استطاع إليه سبيلا، يبقى على الناس عموم، من استطاع إليه سبيلا تخصيص لهذا العموم، فمن استطاع السبيل إلى الحج أو العمرة وجب عليه، ومن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. ها؟ الناس يعني الإنس والجن ولا الناس المؤمنون والكافرون؟ الكل، لأن الكفار مخاطبون بالشريعة، الكفار مخاطبون بالشريعة ويحاسبون عليها، يعني لو صلوا صلاتهم باطل، ولكن يبقى إيه؟ أدوا فرضا من الفرائض التي عليهم، لأن يوم القيامة سيسأل عن الإسلام ويسأل عن الصلاة. كذلك الجن مش مأمورون بهذه الشريعة؟ يا قومنا أجيبوا داعي الله. الجن وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه داعي الله، مقيدة ولا عامة؟ عامة. ما قالش داعي الله للعرب، طيب للعجم، داعي الله إلى البشر، لا، داعي الله للجميع. السؤال الرابع والثلاثون. طيب في السؤال الثالث والثلاثين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب عليكم الحج. الحديث في الصحيحين، والصحيح أنه عند مسلم فقط وليس في الصحيحين. إن الله كتب عليكم الحج، هذه اللفظة عند الإمام مسلم. وتقدم حديث جبريل لما سألوا عن الإسلام، وحديث بني الإسلام على خمس، حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، وغيرها كثير، أحاديث كثيرة ورد فيها ذكر الحج. ما حكم من جحد واحدا منها؟ الضمير يعود على الصلاة والزكاة والصوم والحج، أو أقر به واستكبر عنه. جحد يعني أنكره، عكس الإنكار الإقرار. أقر ولكن استكبر عنه، الصلاة مفروضة ولكن أنا لن أصلي، أنا لن أصلي كبرا ليس جحودا، إنما لم يصلي تكاسلا أمر آخر، لم يصلي نسيانا تهاونا أمر آخر، لا أنا أذكر الصلاة ولن أصلي، أنا مستغنى عن الثواب. ها، بعض الناس يقول ذلك، بعض ولا كثير؟ نسأل الله العافية. من جحد واحدا منها أو استكبر بعد إقراره فهو كافر، يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين، مثل إبليس وفرعون، مثل إبليس وفرعون. مكذب يبقى جاحد، ما هو جحدها يعني كذب. طيب أقر واستكبر يبقى مستكبر، فإبليس وفرعون استكبروا. إبليس يعلم الحق، وفرعون وقومه قال الله عز وجل فيهم: وجحدوا بها واستيقنتها، يعني عندهم يقين أنها الحق، ولكن الذي منعهم من قبولها استكبار. أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ لا. نعم، إن كان مسلما، إن كان مسلما. طيب ما حكم من أقر بها ثم تركها استكبارا؟ لا، تركها لنوع تكاسل أو تأويل. يبقى الذي منعه هنا من أداء هذه الأعمال التكاسل أو التأويل، تأويل آية، فهم الآية فهما خاطئا، أتى بآية وفهمها على غير ما فهم السلف. أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة تكاسلا أو تأويلا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا. وهذا على قول الحنابلة كما قلنا، إنما جمهور العلماء يرى عدم كفر تارك الصلاة، عدم كفر تارك الصلاة، وترك الصلاة كفر، أو العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، فهذا عند أكثر العلماء محمول على كفر دون كفر، كفر دون كفر، والله أعلم. لأن الكافر مخلد في النار أليس كذلك؟ طيب، وفي الحديث أن أقواما يخرجون من النار ما عملوا خيرا قبل، بس قالوا لا إله إلا الله، ولم يصلوا ولم يزكوا ولم يسبحوا ولم يذكروا، فإذا خروجهم من النار ودخولهم الجنة دليل على أنهم مسلمون، مسلمون موحدون، خلاص. يبقى معنى ذلك أن ترك الصلاة ليس كفرا، أكبر مخرج، مخرجا من الملة، والله أعلم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، هذا دليل من قال بذلك وهم الحنابلة. ولكن نقول إن الآية في حق من كان كافرا أصليا، مش كده؟ فإن تابوا، تابوا منين؟ هو كافر أصلي، خلاص. أما الذي أسلم قبل ذلك فهذا له نوع آخر. وحديث أمرت أن أقاتل الناس، الحديث وغيره ينفع؟ الحديث وغيره ينفع، كيف؟ نصحيكه بقى طالما انتوا نايمين كده. الحديثة يعني اكمل الحديث، ها باقي الحديث. لما تأخذ جملة من الحديث وتضع القوسين ثم الحديثة الآية يعني باقي او باقية الحديث. وغيره بمعطوفة على الكلمة الاولى وحديثه، واضح؟ الحديثة وغيره، هنا الواو مش عطف. والله دي اسئلة ادارية، استغناء عن التكييف لارتفاع صوتك يعني ايه؟ لا يترك كله ولا يشغل كله، شغله واحد كفاية، واحد واحد ده عشان يجيب الهوى عليك. بهذه الصفة يعني التكاسل والتأويل، مش الجحود او الاستكبار. ترك الصلاة، اي نعم نعم. ما تأتي في الزكاة، خذ من اموالهم صدقة، لا ما يصلي قضاء. وقول ثم تركها، مش ايه ثم ترك الصلاة، ثم تركها، ترك الصلاة كلها ما يصلي. وهذا موجود في كثير من المسلمين لا يعرفون الصلاة الا عندما يموتون ويصلى عليه، مش كده؟ فيأتيك في الكلام عن الزكاة، يعني يأتي بدليل من كتاب الله عز وجل او حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفهمه فهما خاطئا. طيب هنا قول الشيخ فإن تاب وإلا قتل حدا، يعني وكأن الشيخ عليه رحمة الله قد مال إلى قول الشافعية في هذه المسألة. الحنابلة يقولون تارك الصلاة بالكلية يقتل ردة، يعني القتل ده ايه؟ ردة، يعني ليس من المسلمين. والشافعية يقولون يقتل حدا، يعني حده القتل، مثل الزاني المحصن يرجم حتى الموت ولكن هو ايه؟ مسلم. فكأن الشيخ مال لقول الشافعية. نعم هذا قول الشافعية، اما المالكية والحنفية فلم يقولوا بقتله، يعذر يحبس يجلد اي شيء من الاشياء ولكن لا يقتل. طيب هذا بالنسبة لايه؟ لهذا السؤال. الله اعلم. يقتل حدا الحنابلة. طيب ما يعني اجبنا عن هذا الكلام، نقول الحنابلة يكفرونه كفرا اكبر مخرجا من الملة ولذلك يقتل ردة. اما الشيخ فقد مال الى انه لا زال على الاسلام ولكن يقتل ايضا، ولكن على سبيل الحد وليس على سبيل الرد، ولذلك بعد ما يقتل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وماله يرثه اهله. انما لو مرتد لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا مقابر الكفار، مقابر بين المقابر، وماله يذهب لبيت المال لأنه لا يتوارث أهل ملتين شتى، ده مرتد وده مسلم، فالورثة لا يرثون. هل كره الصلاة نوع من الكسل؟ كسل القلب، كسل القلب، وكسل القلب أشد من كسل البدن، نسأل الله العافية. هذا مرض، مرض، وأمراض القلوب أشد. ما معنى فخلوا سبيلهم؟ ما هو كان أول الآية فخذوا المشركين، خذوهم قيدوهم واحبسوهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم، أخلي سبيله، يعني إيه؟ أطلق سراحه، ما عاد مقيدا. كيف لم يكفر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على لسان بريدة رضي الله عنه بين الرجل وبين الكفر، الصلاة ولا ترك الصلاة؟ ترك الصلاة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر. والله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا، في آخر الآيات فاصلحوا بين أخويكم. فإذا هنا كفر دون كفر، وليس الكفر الأكبر المخرج من الملة، والله أعلم. ها كفر أصغر عند الحنابلة، كفر أكبر عند غيرهم، كفر أصغر. خلاص الطيب. وأما الزكاة فإن كان مانعها من لا شوكة له، شوكة يعني قوة، شوكة أي قوة، أخذها الإمام منه قهرا، قهرا يعني رغما عنه، ونكله بأخذ شيء من ماله، بأخذ نصف المال، لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود والنسائي وحسنه الألباني عليه رحمة الله: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله معها. يبقى إذا كان مانع الزكاة لا شوكة له، يعني لا قوة له، لا عصبة له، لا عصابة جماعة معه يقاتلون وراءه، فالإمام حاكم المسلمين يأخذ منه الزكاة ويغرمه نصف ماله عقوبة له وزجرا لأمثاله. وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم. طب جماعة وليس لهم شوكة، يبقى الأمر الأول تؤخذ منهم الزكاة ويغرمون نصف المال. طيب لهم شوكة، لهم أسلحة وجماعة يقاتلون من ورائهم، وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها. ما هو مش هيعرف يأخذها منهم، معهم ايه قوة، فحين ذاك يقاتلهم. ومن قتل منهم ننظر في حاله، هل منعها، احنا الآن بنقول ايه منعها تكاسلا او تأويلا وليس جحودا، فالقتيل منهم على الإسلام، القتيل من هؤلاء المانعين للزكاة منعوها تكاسلا او تأويلا ليسوا كفارا وانما مرتكبون للكبيرة فيقاتلون. واضح يا اخوانا؟ فان قتلوا فهم لا زالوا في دائرة الإسلام. للآيات والأحاديث السابقة، الآيات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمرت أن أقاتل الناس وفعله، للآيات والأحاديث السابقة وغيرها، وفعله أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. طيب خلي بالك، الجماعة الذين قاتلهم أبو بكر صنفان، صنف مرتد وصنف غير مرتد. أما المرتدون فهم الذين ادعوا النبوة أو آمنوا بمن ادعى النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مرتد، كمسيلمة الكذاب وفجاح ومن شابههما ومن آمن بهما، هؤلاء قتلوا قتال مرتدين، ومن قتل من هؤلاء كافر. واضح؟ أما النوع الثاني فصنف منع الزكاة، في آية في سورة التوبة قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن له. فقالوا إن الله عز وجل قد أمر رسول صلى الله عليه وسلم بأخذ الصدقة ومات الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نعطيها لأحد بعده. يبقى ده تأويل، استندوا ليه؟ لدليل. طبعا هذا الدليل صحيح ده من الكتاب الله عز وجل، ولكن التفسير التفسير خاطئ، تفسير خطأ. فهؤلاء ليسوا مرتدين ولكنهم متأولون فيقاتلون. طب دول لهم شوكة، قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وانتصر عليهم وقهرهم وأخذ الزكاة منهم. واضح؟ الأول إن قتل فهو مرتد مسلم الكذاب وأعوانه، الثاني إن قتل فهو من المسلمين. مفهوم؟ لأن من الأمور التي تختلط إن أبا بكر قاتل المرتدين وبس، كل اللي قاتلهم أبو بكر كانوا مرتدين، لا، كان هناك صنف مانع زكاة. نعم. لا مش قتل، احنا ايه يقاتلهم، في قتال وفي قتل، يقاتل يعني مش هيقضي عليهم، يقاتلهم حتى ينتصر، لا شك ان هناك قتلة سيقتل، لكن ليس كل الجيش سيقتل. فمن قتل من المسلمين، طيب ومن بقي بعد ان يهزم هذا لابد ان يقر ويدفع، فان منعها ما عادت له شوكة تؤخذ منه رغما عنه. واضح؟ هذا في من لم يجحد. احنا بنتكلم الان عن المتكاسل او المتأول، فهموا الكلام؟ انما الجاحد او المستكبر كافر وخلصنا، ماشي. طيب، واما الصوم فلم يرد فيه شيء، يعني لم يرد في الاحاديث نفع فيه كذا، او بين الرجل وترك الصوم بين الرجل والكفر ترك الصوم، هذا لم يرد، ولكن يؤدبه الامام او نائبه بما يكون زاجرا له ولامثاله، يعني هذا ليس فيه عقوبة محددة، فيترك اجتهادا للامام ولعلماء الزمان، يعني ينظر ايه اللي يزجر، الجل، الحب، يوضع على حمار رأسه الى الخلف وكده ويتلف به في البلد حتى يكون عبرة لغيره، ماشي، العقوبة التي يراها اهل العلم. واما الحج فكل اصل الزكاة تأتي كل سنة، والصلاة تأتي كل يوم، والصوم مرة في السنة، انما الحج مرة في العمر، فان لم يؤديه الان سيقول انا اؤدي، انت بتقاتلني سأؤديه فيما بعد، انا الان متكاسل لكن سأؤديه فيما بعد. واما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت الا بالموت، يبقى لا نستطيع ان نقاتل تارك الحج تكاسلا لانه ممكن يؤديه بعد ذلك، انما تارك الصوم طبعا يصوم امتى؟ رمضان عدى وسياتي رمضان اخر، فمتى يصوم؟ والواجب فيه المبادرة، يبقى من ناحية ردته لا ليس مرتدا، طب من ناحية قتاله لا يقاتل، طيب يعني الامر مباح، لا، الواجب ان يبادر، وقد جاء الوعيد الاخروي في التهاون فيه، من تهاون في امر الحج فامره في الاخرة، ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا، لان الله عز وجل في الآية ولله على الناس آية آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هذا الختام للآية فيه تهديد لمن يؤخر، طبعا من كفر يعني جحد الحج أو استكبر عنه، أما من تكاسل فله وعيد في الآخرة. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال من أطاق الحج فلم يحج، من أطاق يعني كان مستطيعا وجد السبيل فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا، مات يهوديا أو نصرانيا، هذا الكلام على سبيل الإيه؟ الزجر والتهديد أيضا، وليس على سبيل أنه أصبح يهوديا مرتدا عن الإسلام أو نصرانيا مرتدا عن الإسلام، لا، ولكن أصبح فيه صفة أو أكثر من صفات اليهود أو النصارى، والله أعلم. السؤال 36، ما الإيمان؟ ها؟ ما الإيمان؟ وقل وإذا لم يقيموا عليه الحد فهل يصلى عليه أيضا ويدفن مع المسلمين؟ إن كنت حنبليا يبقى ما مش هتصلي عليه، إن كنت غير حنبلي يبقى إيه؟ هتصلي عليه، إلا إذا كنت يعني حاكما أو عالما كبيرا يقتدى به فتترك الصلاة عليه زجرا لغيره كما يقول أهل العلم، واضح؟ هل الجواب يكون كما في الكتاب على ما فيه من خطأ؟ وفي إلى الآن قابلنا خطأ؟ احنا قاعدين مع بعض، هل هناك قابلنا خطأ في الكتاب؟ ده هي كلمة واحدة اللي قلنا هي كلمة اجتناب الشرك أولى من كلمة الخلص من الشرك بس، وقابلنا حديث ضعيف واحد اللي هو لا يؤمن أحدكم، بس في عندك أدلة ثانية، إنما كلمة خطأ هل ورد في الكلام خطأ؟ وكمان الحديث حسنه النووي، يعني لا حرج على الشيخ، الشيخ لم يخطئ، الشيخ لم يخطئ، وإلا فأخبرني أين خطأه قياسا على ما فعله أبو بكر رضي الله عنه، هل يقاتل تارك الصلاة سواء جحودا أو تكاسلا؟ النص ورد في الزكاة ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله. أما في تارك الصلاة فجحودا يكفر يكفر ويقتل ردة، تكاسلا يبقى الحاكم ينظر في أمره. احنا قلنا التكاسل عند الحنابلة واضح ان هو كفر برضه. ثمين كلام ايه؟ ثمين وثمين، ثمين يعني مليان وثمين يعني غالي. ها الإيمان فيه ثلاث قضايا، الأولى أنه قول وعمل، الثانية أنه يزيد وينقص، الثالثة أن أهل الإيمان متفاضلون. وانتبه لو أتاك سؤال عن الإيمان غير السؤال عن الإيمان بالله، لأنك لو نظرت بعد ذلك في السؤال الثالث والأربعين ما معنى الإيمان بالله، إنما الآن في السؤال الثالث والثلاثين ما الإيمان؟ الإيمان إجمالا، لم نتحدث بعد عن أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا، الآن نتحدث عن الإيمان إجمالا. ما الإيمان؟ قول وعمل. قول بين القلب واللسان، فالقلب له قول واللسان له قول، وعمل بين القلب واللسان والجوارح. إذن هذه خمسة سنحتاجها بعد ذلك في الكلام عن أنواع الكفر: قول القلب وقول اللسان، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. هذه خمسة، واضح؟ ها؟ القلب يقول لا إله إلا الله، يعتقد لا إله إلا الله. نعم. القضية الأولى إن الإيمان قول وعمل، أما مخالف أهل السنة فقالوا إنه قول فقط، من قال كذا فهو مؤمن ولا يشترط العمل، وهذا كلام باطل، لأنك ما تجد ذكر الإيمان في كتاب الله إلا وقد اقترن به وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا، فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا ثم اتقوا وهكذا، فهو قول وعمل. أما القول فقط فلا ينفع، عمل فقط لا ينفع. واحد بقلبه نطق بلا إله إلا الله بقلبه وآمن بقلبه لكن لم ينطق بلسانه، يبقى ليس من المؤمنين. وهذا شأن أبي طالب، كان بقلبه مقرا بصدق ابن أخيه وبأنه على الحق ولكن لم ينطق بلسانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أبو طالب في الوفاة ذهب إليه وقال: يا عم قلها كلمة وحاج لك بها عند الله. يعني اللي ناقصك إيه؟ النطق، نطق اللسان. إنما هو ينطق باللسان وليس في القلب ده يبقى منافق، واضح؟ يبقى قول وعمل. القضية الثانية يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. القضية الثالثة أن أهله متفاضلون متفاوتون متميزون، ليسوا في درجة واحدة إنما متفاضلون، واضح؟ وعلى هذه الأسئلة أو على هذه القضايا الثلاث تأتي الأسئلة الثلاثة في الآتية. إلى الآن كل الأسئلة متعلقة بما سبق، واضح؟ ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ قلتم ان الايمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ما الدليل؟ قال الله تعالى: ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. حبب الايمان، الحب والبغض ده عمل ايه؟ يبقى ده شغل القلب. وزينه في قلوبكم، تزيين الإيمان في القلب، تزيين، لأن الإيمان ده أمر معنوي ولا أمر محسوس؟ أمر معنوي، فتزيينه يكون في القلب. إنما الأمر المحسوس يزين للعين، يزين للعين، إنما الأمر المعنوي تزيينه للقلب. يبقى هذا دليل على عمل القلب. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد بهما لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا. آمنوا بالله ورسوله قلبا وقالبا، بالقلب حتى نتخلص من النفاق، وباللسان حتى لا نكون كأبي طالب. يبقى لابد من القلب واللسان. آمنوا بالله ورسوله بقلوبكم، وآمنوا بالله ورسوله نطقا بألسنتكم. يبقى هذا قول وعمل، عمل القلب وقول اللسان. وقال تعالى يقول وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا لا تنفع إلا بتواطئهما. التواطؤ الاتفاق، لا بد من اتفاقهما. يعني ممكن واحد يقر بلسانه ولكن ما أقر قلبه، يبقى منافق. بعد ذلك أقر بقلبه ولكن ما نطق بلسانه، لم يدخل في الإيمان. لا بد من الأمرين معا، واضح؟ إقرار القلب ونطق اللسان. وقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. فسر ابن عباس رضي الله عنهما أي صلاتكم تجاه بيت المقدس، يقول الشيخ يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمانا، سمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح، لأن في خشوع والخشوع من عمل القلب واللسان. الله أكبر سبحان ربي العظيم، هذا عمل اللسان. الجوارح الركوع والسجود والقيام والاعتدال والرفع وإسبال اليدين، هذا كله عمل جوارح. يبقى دخل عمل القلب وعمل الجوارح مع قول اللسان. سمى الصلاة كلها إيمانا وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. وعندنا الحديث المتفق عليه الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ده عمل جوارح. هناك قول لسان، إماطة الأذى عمل جوارح، لأنك ستراها بعينك وترفعها بيدك أو ترقلها برجلك، مش كده؟ تجنب الأذى. والحياء شعبة، والحياء ده عمل قلب، واضح؟ هذا دليل واضح بين. والحياء شعبة من الإيمان. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. من صام رمضان، من قام ليلة القدر، وارجع لصحيح الإمام البخاري في كتاب الإيمان تجد قد بوب على ذلك أبوابا. من الإيمان الجهاد، من الإيمان أداء الخمس، من الإيمان اتباع الجنائز، من الإيمان كذا، أبواب عقدها الإمام البخاري في صحيح في كتاب الإيمان. نعم، الخمس من المغنم الفيء، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة، أربعة أخماس للمقاتلين وخمس يكون لله عز وجل، يتصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيفما شاء، والله أعلم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله. فقوله أي الأعمال، فأجاب فقال إيمان بالله ورسوله. يبقى معنى ذلك إن الإيمان بالله ورسوله من الأعمال، لأن في عمل للقلب وفي عمل، لأن في عمل للقلب وعمل للسان وفي عمل للجوارح إماطة الأذى، واضح؟ طيب، يبقى القضية الأولى من قضايا الإيمان أن الإيمان قول وعمل، قول للقلب واللسان وعمل للقلب واللسان والجوارح. وسيأتي إن شاء الله عز وجل معنا أن الثلاثة الأولى لا بد منها لتحقق الإيمان، أما الرابع والخامس فهذا لكمال الإيمان. عمل اللسان الذكر، يعني هو يقول لا إله إلا الله يدخل في الإسلام، طب الذكر والتسبيح والحمد ده عمل، هذا إيه؟ كمال إيمان. طب وعمل الجوارح يدخل في كمال الإيمان. إنما الثلاثة الأولى لا بد منها لوجود وتحقق الإيمان، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله عز وجل. إحنا اتفقنا على خمسة أسئلة قبل ذلك، خمسة في كل سؤال ولا 15 في كل الكتاب؟ القضية الثانية قضية إيه؟ أصل الكتاب هيخلص، هيخلص يعني استعمله كده عشان ما يخلص، هيخلص إن شاء الله بإذن الله. ها؟ 40 سؤال لأننا اجتهدنا في الدرسين الأولين، إنما هنا لسه لم نكمل 10 من بعد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أي الأعمال في الصحيحين أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله. هو سئل عن إيه؟ عن الأعمال، أفضل الأعمال فقال إيمان بالله. يبقى لما نضم السؤال إلى الجواب نفهم أن الإيمان إيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم عمل، ولكنه أفضل في العمل. واضح؟ القضية الثانية قضية أن الإيمان يزيد في الطاعة وينقص في المعصية. ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يبقى هم عندهم ابتداء أصل الإيمان مع إيه؟ إيمانهم، ثم يزدادون إيمانا، يبقى الإيمان يزداد بالطاعة. وقال تعالى وزدناهم هدى، وقال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقال تعالى فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقال تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا. إذا معهم أصل الإيمان، ولكن لما جاء البلاء وصبروا زاد إيمانهم، يبقى الإيمان يزيد، يزيد بالطاعة. وغير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لفاصحتكم الملائكة، في حديث حنظلة لما قال نافق حنظلة، قال لأبي بكر نافق حنظلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن هذا ليس من النفاق ولكن ساعة وساعة. هو حنظلة بيقول إيه؟ يكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين أو رأي عين، يبقى هنا عين يقين. لما يعود الصحابي إلى بيته وينشغل بالزوجة، عافسنا الأزواج والأولاد وانشغلنا بالضيعات، ينزل من عين اليقين إلى اليقين بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ ساعة وساعة، ساعة لقلبك، ساعة لربك، لا ساعة بين عين اليقين تؤمن بالجنة والنار كأنك تراها. طيب يقل الإيمان بس لازلت في درجة اليقين لما تنشغل بالزرع، وهذا أمر مشاهد. يعني الإنسان منا هل في كل أحواله يكون على درجة سواء؟ لا، أحيانا كده أحيانا قد تكون قليلة أو كثيرة، تخرج كل ما في جيبه لأن الإيمان زائد، وأحيانا وأنا أديله وأجيب منين؟ ممكن نصاب، يمكن الإيمان إيه؟ قال انت مش بتديله، انت تقرض الله. فهي قضية ايه؟ ايمان. وشوف انت مع قيام الليل احيانا تقوم واحيانا تنام بالمد، تنام 6 حركات يعني نمت 6 ساعات مثلا، يعني فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وحنظلة: ولكن ساعة وساعة، ساعة بين هذا الإيمان الكامل العالي اللي هو عين اليقين، ويعني لما ينزل يبقى حق اليقين ساعة وساعة أو يقين. نعم. وطبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لرب الرجل الحازم منكن، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. فهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، والله أعلم. هذا عن القضية الثانية. القضية الثالثة: تفاضل أهل الإيمان، هل هم سواء؟ هل هم في درجة واحدة؟ الإجابة ردوا: لا. قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. السابقون إلى الأعمال الصالحة أولئك المقربون من ربهم تبارك وتعالى، إلى قوله: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. يبقى في سابقون وفي أصحاب يمين. وقال تعالى: فأما إن كان من المقربين اللي هم السابقون فروح، أي رحمة أو استراحة، فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. أصحاب اليمين قوم اقتصدوا في الطاعات فأدوا ما عليهم من فرائض وأتوا ببعض النوافل. أما السابقون فهم الذين أدوا الفرائض واجتهدوا في فعل النوافل فسبقوا إلى رضوان الله. يبقى هؤلاء السابقون أعلى مقاما وأرفع درجة من أصحاب اليمين، واضح. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه بارتكاب السيئات ومنهم مقتصد، يعني يؤدي الفرائض ويكتفي، مقتصد في فعل الطاعات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يبقى في سابق وفي مقتصد، سابق سابقون مقربون، مقتصد أصحاب يمين، وظالم لنفسه إن كان ظلم نفسه بالشرك يبقى كافر، ظلم نفسه بالمعصية يبقى مسلم ناقص الإيمان. وفي حديث الآيات: وفي حديث الشفاعة: إن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان. دينار يزن، الدينار يزن 4 جرامات وربع، حوالي 4 جرامات وربع من الذهب. ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. يبقى واحد دخل النار وفي قلبه ما يزن الدينار، وآخر دخل النار وفي قلبه ما يزن نصف الدينار، يبقى في تفاوت. وفي رواية: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، حبة الشعير ما يزن شعيرة. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، حبة قمح. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة، ذرة يعني نملة صغيرة، الشعيرة أكبر وحبة القمح البرة أقل من الشعيرة، والنملة الحمراء الذرة الصغيرة هذه أصغر من الاثنتين، من الشعيرة ومن البرة. فهذا دليل على تفاوت أهل الإيمان، واضح. السؤال 40. نعم. إن قلنا أن الظلم ظلم أكبر يبقى الوعد يعود للاثنين الأخيرين، أي نعم. وإن قلنا الظلم أصغر فالوعد يعود للثلاث، واضح. نفس القضية تلاقيها في تجدون 80 جلدة ولا تقبلهم شهادة أبدا ولا لكم الفسق إلا الذين تابوا. طيب الحد لابد أن يقام خلاص. طيب يرفع عنه الفسق؟ يرفع عنه الفسق. طب والشهادة ترد أو لا ترد؟ هل النسخ للثلاثة الاستثناء للثلاثة؟ لا، الحد خلاص انتهينا منه فيبقى اثنان. العلماء اختلفوا ذلك. المهم السؤال 40، ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ فاكر إن الدين عند الله الإسلام، بدأ الإسلام يعني بدأ الدين. طيب ما الدليل إن الإيمان يعني الدين؟ يبقى بالتالي الإسلام والإيمان لفظان مترادفان، واضح؟ ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا من المغنم الخمس. ده الكلام ده في الإسلام. الإسلام الإجمالي الذي هو يساوي الإيمان الإجمالي، يبقى لا تعارض. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ شهادة أن لا إله إلا الله. ده بني الإسلام على خمس. ما الإسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله. الإسلام إجمالا يساوي الإيمان إجمالا، أما عند التفصيل لا. واضح؟ يبقى إن الدين عند الله الإسلام، بدأ الإسلام يعني بدأ الدين. طب أتدرون ما الإيمان بالله وحده يعني أتدرون ما الدين؟ يبقى هنا الإيمان بمعنى يا أخوانا الدين، بمعنى الإسلام الإجمالي. ما هو الإسلام الإجمالي، الإيمان الإجمالي، الإحسان الإجمالي، يعني كلمة واحدة الدين. واضح؟ واضح؟ نعم. لا، لما تأتي لفظة الإيمان وتأتي معها أركان الإسلام، يبقى لا يقصد بالإيمان هنا اللي هو إيمان القلب، ولكن يقصد بالإيمان هنا الدين كله. مصدقني، ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله؟ يبقى لفظة الإيمان تساوي لفظة الدين. بدأ الإسلام يعني إيه؟ بدأ الدين. جمع ورق كتير عندكم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا من المغنم الخمس. وهذا يدل دلالة أخرى على دخول الأعمال في مفهوم الإيمان. احنا سبق معنا ان اداء المغنم الخمس من المغنم من الايمان، واقام الصلاه من الايمان. الحديث هذا الحديث يدل على ذلك. نعم. طيب ما الدليل على تعريف الايمان بالاركان السته عند التفصيل؟ لما نيجي نفصل، لا، يبقى الايمان المقصود به اللي هو عمل القلب، ايمان الباطن مش الظاهر. ها، واضح؟ ما هو لما انفصل يبقى الإسلام غير الإيمان. الإسلام مرحلة، إذا تعمق ينتقل الإسلام إنسان منه إلى الإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. يبقى بداية الإسلام على الظاهر، بعد ذلك يتعمق حتى يصل القلب إلى إيمان، يتعمق حتى تعبد الله كأنك تراه، يبقى إيه؟ إحسان. واضح؟ هذا عند التفصيل. عند الإجمال الثلاثة مترادفة. نعيد ثاني ولا مفهوم؟ الحمد لله. مفهوم يا شيخ سيد؟ ها؟ ماشي. ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يبقى ده مقصود بإيه؟ الإيمان التفصيلي. المقصود به الإيمان التفصيل، والله أعلم. طيب وصلنا الآن إلى الكلام عن الإيمان، هات الدليل بقى، هات الدليل. ما دليلها من الكتاب جملة على سبيل الإجمال؟ قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه خمسة أركان. ولكن البر يعني الإيمان، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. بقي الايه؟ الركن السادس وهو القدر. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. طيب ما جابش حديث ليه؟ عايزين نبقى صحيح. لما لم يذكر الشيخ حديثا؟ عشان تفهم وتصحى معايا، لان السؤال ما الدليل من الكتاب. بص كده في السؤال، ها شد اللي حبه ابعده عن رجليك واصحى معايا، ما الدليل منين؟ من الكتاب. يبقى لو اتى بحديث يبقى يخالف سؤاله، صحيحين ولا ايه؟ ها افقتم. طيب يبقى في الآية الأولى آية البقرة أتى الكلام عن خمسة أركان، وفي آية القمر أتى الكلام عن الركن الثالث. طب هات الدليل من السنة. حديث جبريل: أخبرني عن الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب سؤال، في حديث جبريل أخر اليوم الآخر وجاء خامسا، وفي آية البقرة قدم اليوم الآخر وجاء ثانية، لما؟ لأن المقام غير المقام. هنا في آية البقرة الخطاب لأقوام عندهم شك في اليوم الآخر فقدم لأجل الأهمية، إنما في سؤال جبريل ده جبريل مؤمن والمستمعون مؤمنون صحابة، فإذا يأتي الكلام على تقديره وعلى نسقه ونظامه، فلأن المقام اختلف فجاء في الترتيب مختلفا. مفهوم؟ ماشي كده. ايه هناخد السؤال التالي ونكتفي باذن الله عز وجل في درسنا هذا. ما معنى الايمان بالله عز وجل؟ هنفر بقى بالسؤال السابق، ما معنى الايمان؟ قول وعمل يزيد وينقص يتفاضل اهله فيه. وبين هذا السؤال ما معنى الايمان بالله، هنا نسال عن الايمان بالله فقط وليس عن كل الإيمان. هو التصديق الجازم من صميم القلب، ده إيمان بالله، يبقى لازم يكون فيه القلب ولازم يكون فيه اللسان ويكون في الجوارح قول وعمل. نعم، هو التصديق الجازم من صميم القلب، الصميم الأقصى، بوجود ذاته تعالى، أنه موجود ليس عدما ليس ظنا ليس وهما، إنما موجود وله حقيقة له كيفية ولكن لا نعلم كيفية ذاته سبحانه وتعالى، بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد، ضد الوجود العدم، يبقى بضد يعني بعدم، ليس قبل وجوده كان عدما ولم يعقب به. طب بعد الوجود فناء عدم برضك؟ لا، ليس قبله عدم وليس بعد وجوده فناء، أول فلا ابتداء له، أول فلا شيء قبله، وآخر لا انتهاء له فلا شيء بعده، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قيام الليل: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، حي قيوم أحد صمد، حي قيوم أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتوحيده هو التصديق بوجود ذات. طيب إذن يعني الإيمان بوجود الذات، وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، الأركان الثلاثة لتوحيد الله. او الايمان بالله ينقسم الى توحيد الوهية، توحيد اسماء وصفات، توحيد ربوبية، وهذه الثلاثة تكون عناوين للاسئلة التالية باذن الله عز وجل في توحيد الالهية. وضد ايه؟ وتوحيد الربوبية وما ضده، وتوحيد الاسماء، طب ما يخالف ذلك في الاسئلة التالية باذن الله سبحانه وتعالى. ما معنى كلمتي المغنم؟ المغنم الغنيمة، الخمس يعني خمس المغنم يتصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما دليل المخالفين على ان الايمان قول فقط؟ ليس لهم دليل الا العقل، هم ينظرون في عقول بالرواية اخرى واعمالكم. ما المراد بقوله ويتفاضل اهله فيه؟ يعني متفاضلون، يعني متفاوتون في درجات. التفاضل يعني ايه؟ التفاوت والتمايل. هل الايمان اجمالا بالله وملائكة وكتب اليوم الاخر ام لغة واصطلاحا وشرعا؟ ليه هنصعب العملية؟ الايمان لغة التصديق مع القبول، اي من هذه الخمسة من اصل الايمان وايها من كمال مع شيء من البصر؟ الى قول القلب واللسان وعمل، هذا باذن الله سيأتي. الثلاثة الاولى اصل للايمان، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب. اما عمل اللسان وعمل الجوارح فمن كمال الايمان، هذا معتقد اهل السنة. قلتم ان شرط الايمان القول باللسان، فماذا ان خاف من اراد ان يسلم على نفسه القتل؟ يبقى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. ما هو النجاشي لم ينطق بها ولكن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا وان لم ينطق بلسان مع ايمان بقلب فقط، علما بانه يؤدي شعائر الاسلام؟ هذا له حكم خاص مضطر. ما الدليل على ان الايمان قول وعمل؟ ياه، ليس البر ان تولوا وجوهكم، ها نعم هذه الايه تدخل في ذلك، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واقام الصلاه واتى الزكاه. فادخل الاعمال، اعمال الجوارح مع اعمال ايه؟ القلب، مش كده؟ خمس الغنيمة يقسم خمسة أقمار، وللرسول ولذي القربى واليتامى، وأربعة أقمار للغانمين.